بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ذكرنا في درسنا الماضي أن المفسرين قد اختلفوا في المقصود من قوله تعالى كتاب الله، فبعضهم يرى أن المقصود بهذه اللفظة كتاب الله التوراة، ويرجحون هذا الوجه، وحجتهم في ذلك ثلاثة أمور. الأمر الأول أن نبذ أي شيء لابد أن يسبقه أخذ، فأنت لا تترك شيئا إلا إذا سبق لك أخذه وإمساكه بيدك مثلا. والقرآن الكريم لم يأخذه بنو إسرائيل، حتى نقول أن معنى قوله تعالى كتاب الله المقصود به القرآن الكريم، لأنهم لم يأخذوه أصلا، فكيف ينبذونه وكيف يتركونه ويتخلون عنه؟ هذه الحجة الأولى. الأمر الثاني وهو يتعلق باللغة، قالوا كتاب الله معرفة، لفظ كتاب نكرة أضيف إلى ما فيه ال، والإضافة إلى المعرفة معرفة، والكتاب في من الذين أوتوا الكتاب أيضا هو معرفة. وقالوا إن المعرفة إذا أعيدت بلفظها فهي عين الأولى، مثلا إذا قلت مثلا قابلت الرجل فأكرمت الرجل، الرجل الثاني هو عينه الرجل الأول، لأن اللفظين معرفتان، والمعرفة قد تكررت بلفظها فتعني عين الأولى. فإذا قالوا أوتوا الكتاب، كلمة الكتاب والمقصود طبعا بها التوراة، هي نفسها كتاب الله، لأن المعرفة كررت بلفظها. هذه الحجة الثانية. الحجة الثالثة، قالوا عندما نفسر كتاب الله بالتوراة يكون ذلك أبلغ في ذم بني إسرائيل وإقامة الحجة عليهم بأنهم نبذوا ما هو مقرر عندهم في التوراة. فعندما تكون المخالفة من كتابهم نفسه، وهو الكتاب الذي يؤمنون به ويتمسكون به ويقولون لا نؤمن بغيره من الكتب، عندما تكون المخالفة متعلقة بنفس الكتاب يكون ذلك أبلغ وأكثر في إقامة الحجة عليهم وفي ذمهم لهذا الفعل. لماذا؟ لأن التوراة هي التي بشرت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي ذكرت نعته وصفاته، وهي التي أمرتهم بالإيمان به واتباعه واتباع القرآن الذي يزيده الله عليه. إذن عندما تكون مخالفتهم للقرآن ونبذهم له وعدم الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذه مخالفة لما في توراتهم، ولذلك يكون الذم بالغا وتكون الحجة عليهم دامغة أنكم تخالفون التوراة التي تدعون أنكم متمسكون بها وأن هي كتابكم الأوحد. ها أنتم هؤلاء تخالفون التوراة، لأن التوراة هي التي بشرت بمحمد، وهي التي ذكرت نعوته، وهي التي أمرتكم باتباعه والإيمان به، وهي التي ذكرت بأنه من ولد إسماعيل عليه السلام. إذن هذه الحجج الثلاث التي رجح بها بعضهم أن المقصود بكتاب الله، قلنا كتاب الله على الحكاية لأن جاءت في القرآن منصوبة، لأن مفعول لي نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، فنحن نحكيها كما وردت الآية الكريمة ولا نخضعها للإعراب كما جاء في أثناء الكلام. هذه ملاحظة عابرة. هناك فريق آخر يقابل هذا الأول ويقولون إن المقصود من قوله تعالى كتاب الله هو القرآن الكريم، ويردون على حجج الفريق الأول. قالوا قلتم إن النبذ لا يكون إلا لشيء مأخوذ، يعني يسبقه شيء مأخوذ، أنت لا تنبذ وتترك شيئا وتطرحه وأنت لا تملكه وليس ممسكا في يدك، فأنت تنبذ الشيء إذا كان عندك. قالوا الأخذ هنا أخذ معنوي وليس أخذا ماديا، أنت تأخذ شيئا. والكفار اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعوا القرآن الكريم وبلغهم الرسول صلى الله عليه وسلم إياه، لأن من مهمته تبليغ الرسالة وهو أمين عليها، وهذا سماعهم للقرآن هو أخذ له، لأن عندما تقول مثلا نقول ذلك أخذت الحديث عن شيخي، هل الحديث هو شيء ملموس ومادي أنك تأخذه بيدك؟ لا، أمر معنوي. كيف أخذت الحديث عن شيخك؟ سمعته منه، لقنك إياه، فأنت أخذت الحديث بواسطة السماع. فكذلك اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا القرآن بطريق السماع، وهذا أيضا يتعلق بالآية التي سبقت، أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم. هذا العهد هو أمر معنوي، ولذلك يستعمل مجازا في الأخذ والنبذ. أنت ليس عندك شيء تريد أن تنبذه وأن تطرحه، إنما أمر معنوي مجازي. هذا العهد هو أيضا أمر معنوي، جاء في آيات كثيرة وقد مرت بنا. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. كيف أخذ الله الميثاق من بني إسرائيل؟ تكلموا وأقروا بأنهم يلتزمون بالعمل بالشريعة التوراة وينفذون أحكامها. كيف أخذ منهم هذا العهد؟ أخذ بالكلام، بالسماع، بالسمع، كما جاء في الآية التي مرت بنا: ثم أقررتم أنتم تشهدون. هم أقروا، والإقرار يكون باللسان. إذن أخذ العهد، العهد المعنوي، هو يكون باللسان ولا يكون بشيء ملموس ماديا تأخذه بيدك. أيضا عندما نقول مثلا أخذ القاضي بشهادة الشاهد، كيف يأخذ القاضي بشهادة الشاهد؟ يعني سمع شهادة الشاهد وأخذ هذه الشهادة من السماع. إذن الحجة الأولى مردودة، أن الأخذ يستعمل مجازا في الأمور المعنوية، وقلنا نفس السماع يقوم مقام الأخذ، يعني نزل سماعهم للقرآن الكريم منزلة الأخذ. لأنش ما معنى الأخذ؟ هو التلقي، القبول للشيء، والقبول للشيء يكون حتى بالسمع. إذن هذه الحجة قد رد عليها، وهي الحجة الأولى، بدليل أن الآيات الأخرى: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، الأخذ مجازي، والعهد أيضا شيء معنوي. نأتي للحجة الثانية، وهي قولهم أن المعرفة إذا أعيدت معرفة بنصها يكون معناها عين الأولى، يعني نفس المعنى للكلمة الأولى. المعرفة الأولى الكتابة، في من الذين أوتوا الكتاب، والمعرفة الثانية كتاب الله، لأن مضاف إلى معرفة، فكتاب الله هو نفس عينه الكتاب، والكتاب الأول معروف التوراة. إذن فكتاب على حسب رأيهم أيضا التوراة، هذا معرفة، معنى المعرفة إذا أعيدت معرفة تعون عين الأولى. أردوا على ذلك بأن الكتب الثلاثة القرآن والتوراة والإنجيل تعتبر كأنها وحدة كاملة واحدة، بدليل أن القرآن الكريم عبر بلفظ الكتاب فقط، كلمة الكتاب جاءت بمعنى القرآن الكريم، ذلك الكتاب تنزيل الكتاب لا ريب فيه، كثير من الآيات جاءت أيضا في كثير من الآيات بمعنى التوراة: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، جاءت بمعنى الإنجيل، قال إني عبد الله آتاني الكتاب. أيضا كلمة الكتاب هي كلمة مشتركة، وردت بالنسبة للقرآن الكريم، وردت بمعنى الإنجيل، وردت بمعنى التوراة. ماذا يدل ذلك؟ يدل على أن ذلك الكتب الثلاثة كأنها وحدة كاملة، أن أي منهما يسمى الكتاب، يسمى الكتاب، والمقام هو الذي يبين المعنى المراد. إذن هذه الكتب متكاملة ومترابطة، وبدليل أن سميت كلها بالكتاب وجاء ذلك في القرآن، إذن لا فرق بينها، وكلها نقول عنها أنها كتاب الله، كلها منسوبة إلى الله وأنزلها الله. فإذن لا هناك فرق بالنسبة للكتاب. أيضا حتى في أول سورة آل عمران: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بينه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، ذكرها جميعا في مقام واحد، التوراة والإنجيل والقرآن، مما يدل على ترابطها، وكل منها يصدق الآخر. هذا الرد على الحجة الثانية. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. الحجة الثالثة وهي أن تفسير كتاب الله بالتوراة يكون أبلغ في ذنب بني إسرائيل. قالوا لا، مرة في نفس الآية الكريمة مصدق لما معهم، ومصدق لما معهم هي التي تدمغهم، لأن التصديق لما معهم لما معكم من التوراة. فإذا هذا المعنى ليس مأخوذا ومستنبطا من قوله كتاب الله، وإنما هو مأخوذ من مما سبق في الآية نفسها، وهي مصدق لما معهم. لأنهم لو كانوا على علم حقيقي ولم يكن الحسد يأكل قلوبهم والبغضاء وغير متعمدين للكذب، لكان قوله تعالى مصدقا لما معهم كافيا في أن هذا القرآن لم يأتي بجديد، وهو مصدق لتوراتكم ويشيد بها، وسماها الذكر وسماها النور وسماها الضياء، وهو مطابق لما فيها من أمور التوحيد وأمور الشريعة ومن قصص الأمم إلى من المواعظ ومن الإرشادات ومن الحكم. فكان هذا كافيا لأن يأخذوا بالقرآن الكريم، لأن لما أصدق لما معهم مطابق لما معهم. نلاحظ في هذا المقام أن الجن، نفر من الجن الذين سمعوا للقرآن، كيف آمنوا بالقرآن الكريم؟ بالسماع. يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. هذا اللي جعلهم يؤمنون، مصدقا لما بين يديه، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ما هؤلاء الناس هذا لا يشكون من العقد، عندهم عقل ناضج وفطرة سليمة وقلبهم نظيف من الحقد، ولذلك فهموا عندما سمعوا القرآن أدركوا بفطنتهم وذكائهم أن هذا القرآن لا يختلف عما عندنا، لأنهم كانوا يؤمنون بدين موسى عليه السلام، يعني يتبعون التوراة. قالوا هذا يخرج من نفس المشكاة اللي خرج منها كتابنا وهو التوراة، لأن عندما سمعوا وقارنوا قالوا هذا الذي يدعو إليه القرآن الذي سمعناه هو نفسه الذي يدعو إليه التوراة، فهذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، والقرآن يهدي للتي هي أقوى. لم يكشفوا بذلك، على الرغم أنهم آمنوا بكونه مصدقا لما بين يديه من التوراة فقط. لنقارن بين بني إسرائيل وبين مؤمن الجن، وهم نفر من الجن الذين سمعوا القرآن. هؤلاء لم يكتفوا فقط بأنهم آمنوا وأخذوا هذا الإيمان، وأيضا آمنوا بالقرآن لأنهم وجدوه مصدقا لما بين يديهم من التوراة. لم يكتفوا بذلك، بل دعوا قومهم إلى الإيمان، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. قوة الإيمان، لم يكتفوا بالإيمان في أنفسهم، لا، جاءوا إلى قوم يا قومنا أجيبوا داعي الله، وسموا القرآن داعي الله لأنهم دعوة الله سبحانه وتعالى، وآمنوا به. بل أكثر من ذلك، دليل على عندما تكون الفطرة سليمة والعقل مبرأ من العوارض ومن العقد، يقبل الحق بسرعة. الإنسان عنده قابلية لفهم الحق. وهؤلاء جن لم يكتفوا بأنهم آمنوا ودعوا قومهم إلى الإيمان، بل كانوا مبشرين لهم ومنذرين. أين البشارة وأين الإنذار؟ يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. لم يكتفوا بدعوتهم إلى الإيمان بالقرآن، بل بشروهم أن هذا الإيمان ستكون له نتيجة طيبة لكم، يغفر لكم من ذنوبكم. وماذا للإنسان بعد أن يغفر له كل ذنبه وأن يجار من العذاب الأليم؟ وإذا أجير من العذاب الأليم دخل الجنة. هذه البشارة. كيف أنذروا قومهم ومن لم يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين؟ انذار. من لم يجب داعي الله فعليه كذا من المصائب والعياذ بالله، فهو في ضلال مبين. إذن هل المقابلة بين الجن وهم دلوا على عقل وعلى رجاحة فكر وحصافة وفهم، فهموا من هذه الكلمة التي أنكرها بنو إسرائيل وهي مصدق لما معهم، هي نفسها مصدق لما بين يديهم، معهم نفس لما بين ولما معهم. كيف فهموا هذا الفهم السليم؟ وكيف آمنوا؟ وكيف صدق إيمانهم؟ وكيف دعوا قومهم إلى هذا الإيمان؟ فإذا الحجج الثلاث رد عليهم بهذه الردود التي ذكرناها. أيضا قال مما يدل على أن المقصود بكتاب الله القرآن الكريم أن السياق من البداية من أول الآية الكلام بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاءهم رسول من عند الله. من هو الرسول هذا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم محمد، مصدق لما معهم أيضا مصدق هو أي محمد صلى الله عليه وسلم. فالتناسق في الآية بين أولها وآخرها يقتضي أن يكون كتاب الله هو نفسه المقصود به ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن قمة الفصاحة والبلاغة، ولابد أن يكون الكلام فيه متناسقا ومنسجما، أوله يتناسق وينسجم مع أوله. أيضا قالوا عظم الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الآية. كيف عظم؟ عظم بالوصف، لأن من عند الله هذا وصف له صلى الله عليه وسلم، وهو يفيد التعظيم والتبجيل ورفع قدره صلى الله عليه وسلم. أيضا قوله كتاب الله، هذه الإضافة هي إضافة للتعظيم والتبجيل للقرآن الكريم. إذن هناك يكون تناسق في الآية بين أولها وبين آخرها. في البداية عظم المرسل وهو صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، وفي آخر الآية عظم الشيء الذي أنزل عليه وهو القرآن الكريم. إذن كان أول الآية يتناسب مع آخرها، فأولها تعظيم للرسول المرسل، وآخرها تعظيم للشيء الذي أرسل به وهو القرآن الكريم. كلام منطقي ومعقول ويدخل العقل. إذن هذه ما يتعلق ب القولين في المقصود بقوله تعالى كتاب الله، وعرفنا الحجج وكيف رد عليها. والذي يظهر من هذه المناقشة أن الأولى هو الرأي الثاني، هو أن المقصود بالقرآن الكريم، وإن كان العكس الأول نفسه يلتقيان في النهاية بنتيجة واحدة. هو ممكن أن يكون هذا خلاف شكليا، لأن حتى الرأي الأول أن كتاب الله مقصود به التوراة يقصدون بذلك ما جاء في التوراة من البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، وأن بني إسرائيل مأمورون بالإيمان به واتباعه، فالنتيجة واحدة. أما كون القرآن نفسه أيضا هو القرآن لأنه مصدق لما بين يديه في التوراة، أيضا عندهم يا بشارة ويعلمون كما ويعرفونه كما يعرفون أبنائهم. كتاب الله وراء ظهورهم، يعني نبذوا كتاب الله، لأن كتاب مفعول لنبذ، كتاب الله وراء ظهورهم. ما هو هذا التعبير وراء ظهورهم؟ هذا تعبير معروف في كلام العرب، ويقصدون به التمثيل للشيء عندما ينبذ ويطرح ويرمى به لحقارته أو لعدم الاهتمام به ولقلة الاقتراض، يقول جعلت الشيء الفلاني وراء ظهري، أنا لا يهمني ولا أستسيغه ولا أريده، أو وضعت كلام فلان دبر أذني، يعني لم أهتم به، لم أقم له وزنا، وضعته دبر أذني أو وضعته وراء ظهري. هذا التعبير معروف عند العرب، والقرآن اتخذتموه وراءكم ظهرية، نفس الشيء. لأن الإنسان عندما يسير في طريق مثلا يخلف وراءه أشياء، هذه الأراء اللي خلفها وراء ظهره انتهت ولا يلتفت إليها ولا ينظر إليها مرة أخرى، لأنها تركها وراء ظهره، لأن الشيء المتروك عادة كان يلقى وراء الظهر. هذا المعنى، وهو أمر تشبيهي مجازي، لأن شبه ترك نبذ الشيء وتركه بطرحه وراء الظهر. وما الجامع بين المشبه والمشبه به؟ هو عدم الاقتراض وقلة الالتفات وعدم استحقاق الشيء هذا المرمي، يعني شيء ممكن أن يكون زائدا ولا يحتفظ به. هذا اللي يجمع بين المشبه والمشبه بهم، هذا معنى نبذوه وراء ظهرهم، نبذوه تركوه وطرحوه وبالغوا في طرحه ونبذه، لأن وراء هذا ظرف مكان، والظاهر معروف ويجمع على ظهور، وكلمة ظهور ممكن أن تكون جمعا للظاهر ويمكن أن تكون مصدر لظاهر يظهر ظهورا، والسياق هو الذي يميز بين المعنيين. فإذن هذا تعبير معنوي. بعضهم قال وراء ظهورهم يعني أمام، لماذا؟ لأن قال ظهر هو الوراء، وكل وراء له ظهر وله أمام، فأنا ورائي الكرسي يقابل الوراء العكس وهو الأمام، أمامي منضدة. قالوا مدام الظهر هو وراء ووراء الظهر أمام، لأن كل ظهر له أمام وكل أمام له ظهر. لكن لم يأخذوا بهذا، قال به أحد العلماء وشهد فيه اجتهادا، لكن قالوا هذا ليس المقصود، إنما كلمة الوران أكدت الخلفية والترك، يعني كان قيل وراء الوراء، كان جعلوا للوراء وراء آخر. إذن كلمة وراء أكدت وبالغت فأن نبذهم لكتاب الله على التفسير الذي ذكرنا، نبذهم كان نبذا مبالغا فيه، وطرحوا طرحا بعيدا، كما أنك تلقي شيء تريد أن تتخلص منه، تحفر له أو تبعده عنك. فإذا كلمة وراء أفادت النبذ وتأكيد النبذ، أفادت تأكيد النبذ، وأنهم كان بالغوا في هذا النبذ وفي الطرح، وذلك لما يشعرون به من حقد في نفوسهم ومن حسد على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن. هذا ما يتعلق بكلمة وراء ظهورهم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. كأنهم لا يعلمون، هذه جملة حالية، أي نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وصرحوا ورموا به وتخلصوا به على رأيهم، في حالة كونهم كأنهم لا يعلمون. تقدم لنا أن كأن تفيد قوة التشبيه، حتى كأن المشبه هو نفس المشبه به، وهي أقوى تشبيها من الكاف. هذا كأن، ثم يأتي بعدها لا النافية والفعل المضارع. هذا التركيب ماذا يفيد في لغة العرب؟ يفيد أن هذا المشبه هو يعلم علم اليقين بالشيء الذي ينبذه ويرفضه، ولكنه يتجاهل ويظهر نفسه كأنه لا يعلمه. هذا ما يفيد التعبير هكذا. عندما تقول كلاما لشخص وأنت تنتظر منه إجابة، فأنت لا تسمع منه كلاما، ماذا تقول؟ مغتاظا وأنت مساء لأنه لم يجبك، لم يتكلم، كأنه لم يسمعني، كأنه لم يسمعني. ماذا تقصد بذلك؟ يعني تقصد أنه سمعك وتعرف أن له جيد السمع، ولكنه لسبب ما، احتقارا للشخص أو احتراما له أو إحراجا، لكن أنت متأكد بأنه قد سمعك، لكنه امتنع، كأنه ظهر لك أنه لم يسمع، وفي الواقع هو سامع. هذا موجود في كلام العرب. إذن كأنهم لا يعلمون يفيد أن هؤلاء القوم وهم بنو إسرائيل عندما نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كانوا يعلمون علم اليقين أنه حق، وأن التوراة قد بشرت به وأمرتهم باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به، لكنهم تجاهلوا ذلك وتظاهروا كأنهم لا يعلمون. إذن ماذا يفيد هذا التركيب؟ يعلمون أنه الحق علم اليقين، ويعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو نبي ورسول مرسل من عند الله، لا شك عندهم في ذلك أبدا بينه وبين أنفسهم وفي علمهم. لكن للكبرياء وعناد هو الذي يمنعهم من ذلك. بعض الآيات وردت في نفس السياق، ليس نفس السياق بني إسرائيل من حيث التعبير، لكن أظهرت السبب. آية في أول لقمان، إذا تتلى عليه آيات إذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. ذكرت السبب، يعني سمع آيات الله تتلى عليه، كما يقولوا دار ودن من طين ودن معجين، تعمد عدم السمع، وآية وبالغت الآية كأن في أذنيه وقرا صمم كان لا يسمع ابدا. لكن ذكرت السبب مستكبرا، الاستكبار والأنفة والكبرياء والعنطسة هي التي خلت جعلته لا يسمع، وهو يسمع القرآن. ايضا الاستكبار ذكر في آية اخرى في الجاتية، ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، نفس السياق. ثم هذه مصر على الاستكبار، ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، مع أنه سامع. ولذلك جاء عقابه فبشره بعذاب أليم. إذن على الاستئناس ببعض الآيات الأخرى نفهم من هذا التعبير أن بني إسرائيل ليست لهم شبهة في نبذ كتاب الله وهو القرآن الكريم، وليس لهم دليل ولا حجة أبدا، وإنما هو العناد والاستكبار والحسد والبغضاء والكبرياء هي التي جعلتهم يتظاهرون بأنهم لا يعلمون وهم في الحقيقة يعلمون. يدل على ذلك على علمهم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، يكتمون الحق وهم يعلمون. هذه أيضا تبين على أن غرضهم هو الاستكبار والأنفة فقط، يكتمون الحق. وجاء التأكيد يكتمون الحق بإن وباللام، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق، وجاءت بالفعل المضارع الذي يفيد التجدد، وهم يعلمون أنهم يكتمون ويعلمون أنه الحق. ولذلك فهذه فكأنهم لا يعلمون، يعني ندتت بهم وفضحتهم وبالغت في تعداد ذمهم، ليس ذما واحدا وليس ترذيلا واحدا. لماذا؟ في فرق مثلا بين الشخص الجاهل بشيء، الشخص الجاهل بشيء لا يهتم به وليس عنده أي فكرة، هذا جاهل، نعم عنده عيب ولكن عيبه في جهله وعليه أن يتعلم. أما بنو إسرائيل ومن على شكلتهم ممن يتظاهرون كأنهم لا يعلمون وهم يعلمون. فجمعوا في ذلك عدة رذائل. أولا كذبوا على أنفسهم وعلى التوراة. كيف كذبوا على أنفسهم؟ لأن أنفسهم في قرارة داخلهم هي تعرف أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى كتاب الله، لكن لسانهم يكذب داخلهم، فهم كذبوا على أنفسهم وكذبوا أيضا على التوراة. هذه رذيلة والكذب رذيلة. الكتمان نفسه هو رذيلة أيضا. ارتكبوا رذيلة النفاق لأنهم أظهروا بخلاف ما في باطنهم، وهذا هو النفاق. إذن كذبوا على أنفسهم وكذبوا على التوراة وكانوا منافقين. أيضا الذين حرفوا وغيروا هم العلماء والأحبار. والعلماء والأحبار هذا فيه عندهم مسؤولية كبيرة، هم مستأمنون على العلم بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. استحفظوا على كتاب الله، هم حفظوا كتاب الله، مهمتهم ثقيلة جدا، مسؤولية. فما الذي حصل لبني إسرائيل عندما نبذوا القرآن الكريم؟ الذي حصل أنهم أيضا من غير ما ذكرناهم أن خانوا أمانة العلم وخانوا أمانة الاستحفاظ بما استحفظوا عليه من كتاب الله وكانوا عليهم شهداء، هم شهدوا عليه. هذه رذيلة كبيرة جدا وهي خيانة العلم. فإذا كل هذه الأمور كانت مذام لرذائل بني إسرائيل، أنهم لم يكتفوا لمجرد الكتمان فقط، بل أضافوا إلى ذلك رذائل ذكرنا منها ما سمعتم. كلمة يعلموا هذا فعل مضارع يتعدى إلى المفعول به، لكن لم يذكر المفعول به، كان كأنهم لا يعلمون. ما هو الشيء الذي لا يعلمونه؟ يحذف المفعول به أحيانا عندما يراد أن هناك تقديرات متنوعة تحتمل الحذف، لأنك إذا ذكرت مفعولا معينا صار هو المقصود وبقية المعاني غير مقصودة لأن ذكر المفعول به. فإذن لك أن تقدر هذا المفعول بما شئت مما يتناسب مع المقام والسياق. كيف؟ لك أن تقول كأنهم لا يعلمون أن التوراة قد بشرت من النبي صلى الله عليه وسلم وأمرتهم بالإيمان به. ماشي تماما. كأنهم لا يعلمون أن القرآن هو كتاب حق منزل من عند الله سبحانه وتعالى. تقدير محتم تماما، ماشي مع السياق. أو تقول كأنهم لا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نبي صادق وأنه من ولد إسماعيل، أو كأنهم لا يعلمون أن القرآن والتوراة والإنجيل هي كتب الله سبحانه وتعالى، أو لا يعلمون كأنهم لا يعلمون أن هذه الكتب واجب عليهم الإيمان بها، ومن لم يؤمن بكتاب واحد كفر بها جميعا. هذه كل الاحتمالات التي ذكرناها